استكبر عنها وتأفف من فعلها. هنا يأثم لأنه أبى أن يقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم بدون رفع، نحن قلنا يا شيخ الرفع في ثلاثة أحوال أربعة أحوال: تكبيرة الإحرام عند الركوع، عند الاعتدال من الركوع، عند الكمل التشهد الأوسط، هذه حالة الرفع، ما سوى ذلك لا رفع، ما سوى ذلك لا رفع. الزيادة عن التسبيحة في الركوع والسجود، يعني رجل قال سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، أجزأته أم لم تجزئه؟ أجزأت، لأن الزيادة في التسبيح سنة قولية، فلو تعمد أن يترك السنة القولية أو تعمد أن يترك السنة الفعلية فلا شيء عليه. ومن الجدير أن نبين كما قلنا أن السنة عند الفقهاء لها معنى، وعند المحدثين والصحابة والتابعين لها معنى. من قبل ذلك، السنة عند الفقهاء تقابل الفريضة، السنة المستحب يقابل الواجب، فالفقيه يقول ركعتي المغرب سنة وصلاة المغرب واجب فرض، مش كده ولا ايه؟ ده الفقيه. فالسنة عند الفقيه تقابل الفريضة، تقابل الواجب. اما السنة عند المحدثين وكذلك عند الصحابة من قبلهم وعند التابعين قد تحمل وجوب والاستحباب والكراهة. يعني اذا قلنا مثلا من السنة ان يبيت الرجل اذا تزوج البكر على الثيب ان يبيت عندها سبعا، ايه معنى من السنة؟ هل من المستحب؟ من الواجب. السنة قول الصحابة من السنة، اي من الايه؟ الواجب احيانا. وقد يقول من السنة اي من المستحب، فالسنة عندهم تحمل الاحكام التكليفية، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه كما قلنا. نعم يجوز ايه؟ قال ابن تيمية رحمه الله يجوز ترك السنة لأجل تأليف القلوب، نعم، وترك المستحبات لأجل تأليف القلوب أمر واجب. ده كلام ابن تيمية. مثال: إزرة الرجل، قميص الرجل، من السنة أن يكون إلى نصف ساق، والواجب أن يكون فوق الكعبين. إن ذهبت إلى مكان في قرى مصر لتخطب الجمعة وقد رأوك بإزارك إلى نصف الساق، ما استمعوا إليك، وحتى الأبناء الصغار ينفروا منك، إذن أنت ملزم بفعل الواجب، وهو ألا تقصر تحته، ألا تطول تحت الكعبين. إنما إزرة المؤمن إلى نصف ساق في مجتمع يقبل المستحبات، مجتمع ينفر من المستحبات، لا تفعلها لأجل أن تؤلف القلوب أو تمهد بفعلها، هذا مهم جدا، لأن البعض قد يفعل المستحب حتى وإن نفر منه الناس. مثال ذلك: تطويل القراءة في صلاة الفجر سنة مستحبة. النبي كان يقرأ بين كم؟ بين 60 إلى 100، 60 إلى 100 آية. فلو فعلت ذلك في أحد مساجد القاهرة أو الأرياف، ماذا يصنع الناس بك؟ سيصلون خلفك 60 آية في الصلاة. الحمد لله الذي أيقظهم للفجر، فاقرأ بما تأثر من القرآن. ترك المستحبات لأجل أن تؤلف القلوب من الواجبات، هذا قول ابن تيمية. لا ترك الأول ده لا، إنما أن تمهد لفعل السنة، أن تفهم الناس السنة، يعني فعل الآذانين في صلاة الفجر سنة، أن تجعل الفجر آذانا قبل الوقت. والحقيقة الإسكندرية لما ذهبت إليها هذا العام منذ شهر تقريبا، كل المحافظة الإسكندرية بلا استثناء يؤذنون الفجر آذانين، كل الإسكندرية، كل مساجدها. حفظ الله من أحيا هذه السنة، وأحياها الله في مصر الكبرى العاصمة الأولى، كل مساجد الإسكندرية تؤذن الساعة 4:30 ثم الساعة 5:10 مثلا الأذان الثاني للفجر. عندما نريد أن نفعل هذه السنة في مصر مثلا، لابد أن نوحدها، لابد أن نفهم الناس بأن هناك سنة. وقد أتركها لعد الفتنة، لأجل ألا تكون فتنة حتى يفهم الناس. عموما قال المصنف: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه. شوف، لا يشرع السجود لتركه. كلمة لا يشرع يعني لا يجب ولا يستحب، لا يشرع السجود لإيه؟ لتركه. ثم قال: وإن سجد فلا بأس، وإن سجد فلا بأس. طبعا بعض العلماء فرق بين السنة القولية والسنة الفعلية، فقالوا إن نسي سنة قولية فعليه أن يسجد، وإن نسي سنة فعلية فلا يسجد. هذا مذهب الحنابلة، فرقوا بين السنة القولية والسنة الفعلية. الشيخ ابن عثيمين قال: وأرى أن السنة يجوز لها السهو إذا كان من دأبه أن يصنعها ثم تركها، يعني تعود عليها ثم تركها. يعني رجل تعود في كل صلاة أن يستعيذ، أن يستفتح، ففي مرة نسي أن يستفتح، له أن يسجد للسهو لأنه أصبح في حال مألوف. عموما الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، فإذا سجد فلا بأس. انتهى المصنف رحمه الله من هذا الفصل، ثم انتقل بعد ذلك إلى باب مهم تأتي فيه كثير من الأسئلة من إخواننا، إنما نريد أن نبسط. باب سجود السهو، وهذا هو ختام المجلد الأول في الشرح الممتع إن شاء الله تعالى، حتى ننتقل قبل رمضان إلى المجلد الثاني بإذن الله عز وجل. قال المصنف: باب سجود السهو. سجود السهو مضاف ومضاف إلى سجود السهو، يعني السجود للسهو، فهنا تقدير اللام، السجود للإيه؟ للسهو. وقد يتعدى السهو بإلى، وقد يتعدى بعن، وقد يتعدى بفي، سهى عن وسهى في. مذموم أن تسهو عن الصلاة، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسهى عن مذموم، لأن سهى عن معناها إيه؟ أن لا، أنه يذكر الفعل ويتركه مع ذكره إياه، يعني يسهو عن صلاته، يعني ينشغل عنها مع ذكره إياه. لا تفهم أن سهى أن نسها عنها يعني نسيها، لا، فمن نسي صلاة فلا إثم عليه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها عندما يذكرها. الناسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن المقصود بقول تعالى: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، المقصود بهم من؟ المضيعون، المفرطون، المهملون، التاركون، يعني يذكر الصلاة ويتركها. فويل له. فسهى عن مذموم، إنما سهى فيه لا شيء عليه، لأن السهو من الطبيعة الإيه؟ مقتضيات الفطرة البشرية. أنا بشر وأنت بشر، من طبيعة البشر أنه لابد. وسيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام أكمل البشر، سهى عليه الصلاة والسلام سهى أكثر من مرة، زاد في صلاته فصلها خمسا من حديث ابن مسعود، صلى خمس ركعات، وقل في صلاته فصلها ركعتين في حديث ذو اليدين، ونسي آية وهو يقرأ يقرأ القرآن، وقال أبي بن كعب ألا ذكرتنيها هذه الآية التي تركت. فالنبي سهى ثم أرسل بقوله من سهى، يعني سهى فعلا وأرسل إلى من سهى. لكن لابد أن نضع ضابطا هنا أن السهو على النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون في الوحي، النسيان والسهو لا يكون في الوحي. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، يعني لا يسري عليك السهو والنسيان في الوحي الذي ينزل عليك القرآن، لأنه إن سهى أو نسي آية من القرآن فكيف يبلغ؟ والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فكيف يبلغ ما أنزل إليه وقد ناسي؟ فالنسيان قد يطرأ لأمر تشريعي، وهو القائل من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وإيه وسقه. قال المصنف باب سجود السهو. إيه معنى باب سجود السهو؟ يعني باب السجود لسه، باب السجود إيه لسه. قال يشرع لزيادة ونقص وشك، ثلاث حالات يشرع لها سجود السهو. طبعا من الجدير بالذكر أن البعض ألف دعاء خاصا لسجود السهو، فقال سبحان الذي لا يسهو ولا ينام، ولا أدري من أين أتى بهذا الذكر، إنما السجود شأنه شأن السجود الآخر، نفس الذكر الذي يقال في أي في السجود سبحان ربي الأعلى كما تقول. فلا يشرع لسجود السهو ذكرا خاصا تخصه به. قال يشرع في ثلاث أحوال، الحال الأول الزيادة، الحال الثاني النقص، الحال الثالث الشك. يبقى ثلاث أحوال يشرع له سجود السهو. نعطي أمثلة للزيادة، من الزيادة مثلا أن يصلي خمسة بدلا من أربعة، أو أن يصلي الفجرة ثلاثا بدلا من ركعتين زيادة، أو أن يركع في الركعة الواحدة ركوعين، يعني يركع ثم يرفع ويسهى أنه يركع فيقرأ ثم يركع مرة ثانية، وهي ليست صلاة كسوف، فقد ركع الآن إيه ركوعين فزاد ركوعا، أو زاد سجودا، أو زاد قياما، لسه هتكلم في أقل، زاد أو قل، زاد أو، يعني زيادة متصورة والنقص متصور والشك متصور. الشك قلنا قبل ذلك إن مراتب العلم خمسة، اللي هي العلم، لا العلم، الظن، الوهم، الشك والجهل، البسيط والجهل المركب. يبقى كم كده؟ ستة يا سيدنا الشيخ. واحد تاني مراتب العلم خمس ست، نمر واحد العلم، العلم ثم الظن ثم الشك ثم الوهم ثم الجهل البسيط والجهل ايه. طب نعرف الستة بقى. العلم، ما هو العلم؟ إدراك الشيء على حقيقته. متى كان فتح مكة؟ في العاشرة، عشرة يا مولانا، تدخلش مرتبة رقم ستة. متى كان فتح مكة؟ كم؟ كم؟ الثامن صح يا محمد. حينما أقول الثامن الهجري هذا علم، لأنه أدرك الشيء على حقيقته. ما حقيقته؟ هو أنه كان في العام الايه؟ الثامن. متى كانت غزوة بدر؟ في العام الثاني. إذا أجاب إجابة على حقيقته فهذا هو العلم. اثنين، الجهل. الجهل بسيط، خلينا هنقول ستة مع بعض ما مش في الترتيب يعني. الجهل البسيط أن يقول لا أدري. متى كان فتح مكة؟ لا أدري. شكر الله لك، جهلك جهل بسيط. رجل قال فتح مكة في العام السادس أو الخامس، هذا جهل مركب، فأدرك الشيء على غير حقيقته. فمن قال إن ختان الإناث غير مشروع فهو جاهل جهل مركب، وليس جهله من الجهل البسيط. لماذا؟ لأنه أدرك الشيء على غير حقيقته. إدراك الشيء على غير حقيقته جهل مركب، فهناك جهل بسيط. نمرة أربعة، الظن. الظن يقول فتح مكة كان في العام الثامن، واحتمال أن يكون في العام السابع، فأدرك الشيء على حقيقته باحتمال الراجح، ثم أخر المرجوح الضعيف يعني، فقال هذا يسمى إيه؟ ظن. هذا يسمى ظن، يعني إدراك الشيء على حقيقته مع تأخير احتمال المرجوح، معرفة حقيقية. نمرة خمسة، الشك. الوهم والشك. الوهم أن يقول فتح مكة في العام السابع يقينا، واحتمال أن يكون في العام الثامن، فقدم الضعيف وأخر الايه؟ الراجع القوي، فهذا وهم. هذا ايه؟ وهم. الشك أن يقول لا أدري، ربما يكون في العام السابع وربما يكون في العام الثامن على السواء، احتمال واحتمال بنفس النسبة، فهذا ايه؟ شك. هذا يسمى شك. فالشك هو تساوي الاحتمالين. قال المصنف شك، يعني ايه؟ اتى بثالثة، صلى الثالثة، الرابعة صلاها، احتمال 50%، لم يصلها برضو احتمال 50%. هذا يسمى ايه؟ شك. يعني قمت انا في الركعة الثالثة وجاء في ذهني انها الركعة الرابعة بشك، يعني ممكن ان تكون الرابعة وممكن ان تكون، الاحتمالات عندي متساوية، عند ذلك يلزمني ان اطرح الشك، أن أطرح أنها الرابعة وأبني على أنها الثالثة، ده يقين، هي 100% الثالثة. أشك في أنها إيه؟ الرابعة 100% هي الثالثة، وقد تكون الرابعة شكا. أطرح الشك وآتي بركعة، إن كانت الخامسة فأزل السهم، وإن كانت الرابعة فأزل أيضا للسهم. يبقى الشك حينما يلتبس علي الامر باحتمالات ايه؟ متساوية. لسه هتكلمه، ده الموضوع طويل، موضوع طويل. ده الامام ده مشكلته كبيرة معاه النهاردة. يعني امام صلى خامس، وهذا كثير جدا في المساجد، قام لخامس، ان سبح له رجلان ثقتان يلزمه الجلوس وإلا بطلت صلاته. الثقة حينما يسبح له الكثير، عشرة مثلا، عشرة سبحوا وهو لم يتيقن من فعله، ده ان تيقن ده موضوع منتهي، يعني سبح عليه 500 في العزيز وأنا في الثالثة، وأنا متأكد أنها الثالثة، هم سبحوا لي بأنها الثانية وأنا متأكد ولا ألتفت لتسبيحي، إنما عند شكي أنا، عندي يقين أو عندي ظن أو عندي شك من فعلي، فيجب علي أن أمتثل، أن إيه؟ أمتثل. قال المصنف الحقيقة أنت بتخدنا الموضوع تاني، الناس تنقسم إلى خمسة أقسام خلف الإمام في الزيادة. قسم يتيقن أنه زاد، إن عندي يقين أنها إيه؟ الخامسة، وأنا مأموم ومتيقن أنه إيه؟ زاد، لا يجب أن أتابعه، وإن تابعت فصلاتي باطلة، لأني متيقن، أنا متيقن وأنا مأموم، عندي يقين أنها إيه؟ الرابعة. في الرابعة بقعد أقرأ التشهد، هو الله أكبر، وراح إيه؟ آية من الخمس، سبحان الله، ولا هو إيه؟ سبحان الله، مش عاوز يقعد، سبحان الله، أنا عندي يقين أنها الرابعة، كيقيني بصلاتي، عند ذلك يلزمني أن أفارقه، لأني على يقين حق محمد، ماشي. القسم الثاني الذي على شك، لو خلفت الإمام تنوي المفارقة، يعني تقرأ التشهد ثم إيه؟ تسلم، تخرج من الصلاة، لا تنتظر، الراجح أنه لا ينتظر، لأنه لا تابع الإمام في الخطأ، طالما سبحته ولم يجلس يبقى ركب رأس، صلاته باطلة. إذا طبعا إذا سبح له أكثر من مصل ثم أصر على رأيه فصلاته باطلة. نعم، لا، هو شدنا الشيخ عنده يقين ولا عنده ظن ولا شك؟ مش عنده يقين يبقى يسمع كلام اللي عنده يقين، لا، أدام لم يتيقن يبني على يقين من خلف. المأموم جعل لماذا؟ يذكر الإمام، فإن ذكره لابد أن يجلس، إن كان عنده، إنما عنده يقين أن الإمام مثلا، عندي يقين أنني أصلي خلاص، طالما الإمام يتيقن بهذا لا شيء عليه. لسه هتكلم الموضوع. نعم، لا يصلون لكم كما قلت، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. المأموم تابعه في الخامسة، يعلم أنها الخامسة ولا يعلم؟ بطلت. كل مأموم يتبع الإمام في الخامسة وهو يعلم أنها الخامسة صلاته باطلة، لأنه أتى بركعة من عند نفسه. الجاهل والناس لا شيء عليه، الجاهل والناس لا شيء عليه. يعني ايه؟ يزبد السهو. ايوه نعم، لانه زاد. طب خلينا بس ناخد خطوتين قدام كده. قال يشرع لزيادة ونقص وشك، يعني ان سئلت الان في اي الحالات يشرع سجود السهو؟ في الزيادة والنقص والشك، في كم حال؟ ثلاث. لا في عمد، يعني لا يشرع سجود السهو فين؟ في العمد، يعني لو ركع ركوعا ثانيا في صلاة لها ركوع واحد فصلته ايه؟ باطلة. يعني سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يراك نخ كم الركوع، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، صلاته ايه؟ كل عام وانتم بخير. زاد في صلاته عمدا فصلته ايه؟ باطلة، صلاته تبطل لأنه تعمد. ومن الجدير أن نقول إن سجود السهو لا يكون إلا في صلاة فيها ركوع وسجود، فلا سجود سهو في الجنازة، فالجنازة ليس فيها سجود ولا ركوع. لا في عمد، يعني المتعمد لترك الأركان والواجبات والشروط صلاته ايه باطلة، شروط والاركان والواجبات وقد ذكرناها، شروط الصلاة واركان الصلاة وواجبات الصلاة، ان تعمد ان يتركها فصلاته باطلة. شوف بقى الحتة دي مهمة، لا في عمد في الفرض والنافلة، يعني سجود السهو يشرع في الفرض ويشرع فيه، لأن البعض ألف عندنا فقها جديدا فقال لا سهو في النافلة، فقيل له لماذا؟ فقال بفلسفة وعزقة إن النافلة مستحبة، فكيف يزدل السهو لمستحب؟ مش كده ولا ايه؟ يعني النافلة أصلها فعل ايه؟ مستحب، فكيف يزدل السهو لفعل ايه؟ لا، طالما تلبست بالمستحب أوجبته على نفسك إلزاما، يجب أن تمتثل له بالصفة الشرعية، أن تلتزم به. فالسجود في السهو يشرع في الفرض وفيه النافلة، سواء في الفرض وفيه النافلة. رجل يصلي قيام الليل ونوى أن يصلي ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، ففي الثانية قام لثالث، وتذكر أنه قام لثالث، ماذا يجب عليه؟ على طول ينزل، ما يقول أصلي أرب، لا، لأنه نوى. لو قرأ الفاتحة، لو ركع واحد يصلي الظهر أربع ركعات فقام لخامسة وهو إيه؟ ناس، فتذكر عند قيامه أنه قام لإيه؟ لخامسة، يجلس متى ذكر، في الركوع، في القيام، في أي مكان يجلس، لا يكمل، لا يكمل، لأنه في هذه الحال ويجب عليه أن يقطع زيادة، لأنه إذا تحقق أنه زاد في الصلاة ثم أكمل الزيادة بطلت الصلاة. متى تذكر عاد؟ متى تذكر عاد؟ قال المصنف، لسه هتكلمه، لما تروح نفس الكلام، إن زاد في نوى ركعتين ثم قام، قال الإمام أحمد بن حنبل صلاة الليل مثنى مثنى، فإن نوى ركعتين ثم قام لثالثة فعليه أن في التراويح. هذا قول الإمام. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، بطلت. متى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، يعني زاد قياما من جنسها، زاد قياما من عند نفسه، أو زاد قعودا من عند نفسه، أو زاد ركوعا من عند نفسه، أو زاد سجودا من عند نفسه عمدا بطلت الصلاة. يبقى إن زاد فعلا من جنس الصلاة، كلمة من جنس الصلاة دي مهمة، فقد يزيد فعلا ليس من جنسها عمدا ولا ثبت للصلاة، كحمل ابنته، فالنبي حمله أمامة ووضعها عند ركوعه، ورفعها بعد أن اعتدل، ووضعها عند سجوده، هذا فعل من جنس الصلاة ليس من جنسها. فالشرط يقول إن زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا فقد بطلت، إن زاد فعلا من جنس الصلاة إيه؟ عمدا فقد بطلت. قال وسهوا يسجد له، يعني ايه سهوا؟ زاد فعلا من جنس الصلاة سهوا، تاني بقى، زاد فعلا من جنس الصلاة سهوا، يعني زاد ركوعا، زاد سجودا، زاد قياما، زاد قعودا سهوا، في هذه الحالة ايه يسجد للسهو، لانه زاد فعلا من جنس الصلاة، لكن يسجد متى للسهو؟ قال بعض العلماء وهو الراجح انه يسجد بعد التسليمتين، يعني يسلم ثم ايه يسجد، ثم يسنع في الزيادة. لماذا شرعت السجود السهو الزيادة في أي زيادة بعد التسليمتين؟ لأنه زاد وسجود السهو زيادة، فزيادة تدخل على زيادة. نقول لا، انتهي من الصلاة بالزيادة ثم اسجد للسهو بعد أن تسلم، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إنما بعض الفقهاء الحقيقة سوى فقال الجميع إيه قبل التسليمة، حتى لا يعني يدخل الناس في تفاصيل. إنما في السهو الزيادة والنقص يكون سجود السهو بعد التسليمة، تسلم ثم تسجد ثم تسلم. ما هو نفس الكلام، هو سوى العلة الكثيرة، حتى أن بعضهم فرق بين النقص والزيادة هتكلم فيها الآن. إنما نريد أن نقول فمن جاء زاد من جنس الصلاة شيئا من أفعاله سهوا من أفعاله سهوا فعليه أن يسجد للسهو بعد التسليمتين. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا في حديث من عبد الله بن مسعود، صلى خمس ركعات، فلما علم أنه صلى خمسا سجد للسهو بعد التسليمتين ثم سلم، وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإن نسيت فذكروني عليه الصلاة والسلام. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. إيه يعني زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها؟ يعني أتم الركعة وقرأ التشهد ثم سلم، عند ذلك فرغ من الخمس وأخبر فيسجد للسهو. أو جلس للتشهد في الخامسة وذكر في التشهد أنه إيه أتى بخامس، نفس الطريق يكمل الصلاة ثم يسجد. إنما إن ذكروه وراكع فعليه أن ينزل على طول مباشرة، وإن ذكروه أقرأ الفاتحة ينزل، وإن ذكروه في حال اعتدال من الركوع ينزل، لأنه مأمور أن لا يخالف، مأمور أن لا يخالف. قال وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال. الشيخ محمد وإن علم فيها في يعني في الصلاة جلس في الحال، في أي موضع يجلس في الحال لا ينتظر حتى يتم، وإنما إيه يجلس. نعم لأن هذا انتقال. لا خلاص رفع عليه، يعني افترض في الركعة الخامسة سجد أول الله أكبر وتذكر قبل أن يسجد الثانية أن هذه إيه الخامسة، خلاص يرفع للتشهد، لأنه أتى بالسجدة وقد تيقن أنها الخامسة، بطلت صلاة لأنه تيقن أنها الخامسة، فقد زاد. قال المصنف وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد. طب إيه معنى إن لم يكن تشهد؟ لا يعني تشهد إن لم يكن تشهد. يتصور مثلا أنه تشهد، كيف؟ في الثانية قرأ التشهد، في الرابعة يقرأ التشهد، فالرابع يقرأ التشهد، فظن أنها الثانية، ظن أن الرابع هي التشهد الايه الأوسط، هو يقرأ التشهد الرابع فقام إلى هي الخامسة حقيقة وهي في ذهنه الثالث، فتذكر عند القيام للثالثة أنها الخامسة فجلس. هو قرأ التشهد لا يلزمه أن يقرأه مرة أخرى، هذه الحال الوحيدة الذي يقرأ فيها التشهد، أما الحالة الأخرى يلزمه أن يعود ويقرأ له التشهد. نعم. نفس الكلام، نفس الكلام. قال فتشهد إن لم يكن تشهد، يعني يجلس قراءة التشهد وسجد، وسلم، وسجد وسلم، يعني ايه؟ سجد للسهو ثم سلم، يبقى سجد قبل الايه؟ التسليمتين. يبقى هناك احوال حاضر الشيخ يشرع فيها السجود قبل التسليمتين، واحوال يشرع فيها السجود بعد التسليمتين. الحقيقة فقه غائب، فقه غائب، وهو السجود للسهو بعد التسليمتين، فقه غاب عن المسلمين. يعني إن سلم الإمام ثم أراد أن يسجد قال الناس كيف، لماذا لم يسجد؟ فالناس اعتادت على أن يكون السجود قبل التسليمتين، لكن لم يعتادوا على أن يكون السجود بعد التسليمتين. ورغم أن رسول الله فعل ذلك شيخ سلامة حينما أخبره ذو اليدين، ومن هنا قال ابن حنبل لو أخبره ثقة ورجل واحد اسمه ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ قال لما؟ قال صليت بين ركعتين بس، قال صليت بين ركعتين. فعاد حق حقا ما قال ذو اليدين، قالوا نعم، فعاد وصلى ركعتين تكملة للأربع ولم يخرج من المسجد. ثم نعم لا استفتح ما استفتح تلت يا عم الشيخ، لا مش استفتاح، كمل الله أكبر للتلت ثم سلم وسجل للسهو بعده. ده في البخاري الحديث، سجل للسهو بعد التسليمتين ثم سلم. قال أيوة يا شيخ سامع التنبيه، هو بيقرأ التشهد الأوسط؟ لا، الحالة دي بالذات في حديث البخاري حد الشك دي. التشهد الأوسط، التشهد الأوسط من سنن الصلاة، واجب من واجباته، سنة واجبة يعني. جلس نسي أن يقرأ التشهد الأوسط ثم قام إلى الثالث دون أن يقرأ التشهد، لا يعود أبدا بحال إلى التشهد الأوسط، إنما يسجد للسهو قبل التسليمتين لأنه إيه؟ نسي التشهد. وقد نسي النبي في حديث البخاري نسي التشهد الأوسط ثم قام ولم يجلس، ولا يجوز للمأمون أن يسبح فيقوم خلفه، يعني حينما نسي لا يذكره إيه؟ يذكره أنه نسي، إنما يذكره أن يعد. يذكره أنه نسي. هو في خلاف، قال بعض العلماء إن عاد من القيام إلى التشهد الأوسط بطلت الصلاة، لأنه عاد من ركن إلى واجب. وبعضهم قال لا دليل على البطلان، بعضهم قال لا دليل على البطلان. إنما الحقيقة لما تتأمل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه نسي التشهد الأوسط وقام، قام وقام خلفه من؟ الصحابة. فهذا هو الأصل في الفعل، إذا قام الإمام أن يقوم المأموم خلفه لا يجلس، ولا وإن ذكره لا يجلس، هذا هو الفقه، إن ذكر لا يجلس. قال المصنف لا بأس، سهى في السهو لا بأس يسجد، ايوه لانه سهى، ربنا تؤاخذنا ان نسينا او، بس خذ القاعدة هذه مهمة جدا، الله لا يؤاخذنا بالخطأ والنسيان والجهل، فمن جهل فعل فعلا بايه؟ بجهل. امام جاهل يعذر، يعذر بجهله، إمام الناس يعذر بنسيانه، إمام خاطئ، لا لفظ خاطئ غلط، مخطئ. فرق بين الخاطئ والمخطئ. لا الله يقول فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، ولم يقل مخطئون. حاضر خلاص ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وإن سبح به ثقتان. طبعا هناك يعني صعوبة في أن يعلم الإمام هل المسبح ثقة ولا غير ثقة، يبني على أن الكل ثقة وخلاص. الحمد لله عندكم الله صعب لكم. لا يأكله إلا الخاطئون يعني الكافرون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالخاطئ يختلف عن المخطئ. فالمخطئ ما تعمد الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او اخطأ، تقول فلان ايه مخطئ ولا تقول فلان ايه خاطئ، لان خاطئ كافر. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين لا يأكله الا الخاطئون. فلفظ خاطئ يختلف عن مخطئ، هذا مهم جدا. المخطئ لا يتعمد في مسلم يتعمد الخطأ لا. قال وان سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. عجل محمد هنا ايه لم يجزم بصلاته ايه بصواب نفسه، يعني ما عند الامام جازم يقين انه صواب، يبقى خليه بقى ايه متبع لمن خلفه. طبعا سبح اكثر من واحد، يعني اني اعجب بالامام مثلا 5 يسبحون له، 5 مصلون يسبحون له وهو يصر على رأيه وهو لا يجزم بصاب نفسه. شوف القاعدة تقول ان جزم الامام بصاب نفسه فلا يعمل خلاص، عنده يقين انه ايه صواب خلاص لا يلتفت. المأموم قد يشكل عليه، المسجد كله قد يشكل عليه، فيش مشكلة، انا عندي يقين بصحة فعلي. فان لم اجزم بصواب نفسي فيجب علي ان اتبع الثقات الايه الذين يصلون خلفي. فان سبح اكثر من رجلين، النبي صلى الله عليه وسلم اخذ قول ذو اليدين، هو كم واحد ثقة، قال يا رسول الله صليت بنا ركعتين خلاص ثقة. قال وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبع عالما. يعني خلي بالك، من تبع الإمام وهو يعلم أن الإمام مخطئ فقد إيه بطلت صلاته في كل الأحوال. نعم، إلا في طبعا في الوسط، في الوسط. يا أخي النبي يوحى إليه ويشرع، لعله أزالت بوحي في الصلاة، عندهم أدب لبيان التشريع. ولذلك قال ذو اليدين أقصرت الصلاة، يعني ربما نزل وحي أمره بأن يجعل الصلاة ركعتين، فهذا لبيان التشريع. قال تاني حتة دي يا أخواننا مهمة جدا للغاية، إن سبح بالإمام ثقتان رجلان أو امرأتان، لأن هذا خبر والخبر يستوي فيه المرأة معه. طب المرأة كيف تخبر الإمام؟ بالتصفيق. فإن صفق به امرأتان صفقوا له وأصر نمرة اثنين ولم يجزم بصحة فعله بصواب فعله، فصلاة باطلة، وكذلك صلاة من تبعه إيه؟ عالما باطل عالما. فلما أنا أعلم أن الإمام مخطئ لا أتبعه أبدا إلا في التشهد الأوسط. قال نعم يبني على من معه في الصلاة. قال عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. يعني إخوانا عالما لا جاهلا أو ناسيا، العالم فقط هو الذي تبطل الصلاة، أما الجاهل أو الناسي أو المفارق صحيح، جاهل أو ناسي أو مفارق. نعم هو لماذا قال المصنف ثقتان؟ ليه؟ لأن الخبر يقبل في الدين بثقتين. في صيام رمضان حينما يرى الهلال رجلان ثقة وجب الصيام. ما أنا بقول لك هو أنا بقول لك هناك صعوبة في تحديد الثقة من عدمه في الصلاة، إنما